الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الحجب. وكل جد بأب ينحجب، وكل جدة بأم تحجب، وكل ابن بالابن فاحجبي، والأب والأخت بذين والأبي، وولد الأم ببنت فضلا، وبنت الابن وبجد من خلا، وبنت الابن بابنتين تحجب إلا مع ابن ابن لها يعصب، وبشقيقتين أخت لأبي مفردة عن الأخ المعصب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا يعتبر من أهم أبواب هذا العلم. هذا الباب، باب الحجب، يعتبر من أهم أبواب هذا العلم، ولذا ينبغي أن يركز فيه، لأنه باب مهم جدا، باب مهم جدا. حتى قيل قديما: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. قيل قديما: حرام على من لم يعرف الحجب، أي هذا الباب، أن يفتي في الفرائض. حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. لماذا؟ ما أهمية هذا الباب؟ أهميته تظهر في مسألة مهمة، ألا وهي: لو لم يكن ذا علم بهذا الباب، قد يورث شخصا محجوبا، أي لا يرث، وقد يمنع ماذا؟ شخصا يرث. أين تظهر أهمية هذا الباب ودقته؟ لو لم يكن له علم بهذا الباب، فالمفتي أو من سئل قد يورث شخصا محجوبا لا يرث، وقد يمنع شخصا ماذا؟ له حق في الإرث، له ماذا؟ حق في الإرث. فلذا هذا الباب كما ذكرنا يعتبر من أهم الأبواب التي في هذا العلم، أي علم المواريث. قبل أن نشرع في التعليق على ما كتبه المصنف أو الناظم رحمه الله، لا بد من مقدمات عامة تعيننا بإذن الله تعالى على فهم هذا الباب. لا بد من مقدمات تعيننا على فهم هذا الباب. أولا، لو جئنا لهذه الكلمة في اللغة، كلمة الحجب في اللغة، فمعناها ظاهر، فالحجب في اللغة بمعنى المنع، الحجب في اللغة بمعنى المنع، ولذا سمي الحاجب بالحاجب، أي الحاجب على باب الأمير يسمى ماذا؟ حاجبا. لماذا؟ لأنه يمنع الناس من الدخول على الأمير إلا بإذنه. فالحجب في اللغة من معاني هذه الكلمة المنع، من معاني هذه الكلمة في اللغة ماذا؟ المنع. أما حده الاصطلاحي، أي هذا الكلمة حدها الاصطلاحي، فعرفها الفقهاء بقولهم: منع من قام به سبب الإرث بالكلية، منع أو منع من قام به سبب الإرث بالكلية، أو من أوفر حضيه. منع من قام به سبب الإرث بالكلية، منع من قام به سبب الإرث، أي توفر فيه سبب الإرث، في الأصل له حق في الإرث. منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حضيه، وهذا ما يسمى كما سيأتي بحجب النقصان أو من أوفر حظيه. فمثلا الزوج أوفر حظيه كم؟ النصف. فبوجود الفرع الوارث يحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع، من النصف إلى الربع. الآن الذي يبحثه الفقهاء في هذا الباب هو قسم من أقسام الحجب، لأن لو جئنا لأقسام الحجب على وجه العموم فيقسم إلى قسمين. الحجب يقسم إلى قسمين، القسم الأول الحجب بالوصف، وهذا لا يبحث في هذا الباب، والقسم الثاني الحجب بالشخص. الحجب يقسم إلى قسمين، القسم الأول الحجب بالوصف ويسميه بعض الفقهاء بحجب الصفة، الحجب بالوصف. والقسم الثاني الحجب بالشخص، والذي يبحث في هذا الباب هو القسم الثاني، أي الحجب بالشخص، لا يبحث الحجب بالوصف. لماذا؟ لأن الحجب بالوصف يبحث في موانع الإرث. الحجب بالوصف المقصود بالوصف من قام به مانع من موانع الإرث، فيمنع ماذا من الإرث؟ من قام به مانع من موانع الإرث يمنع من الإرث. الآن مات عن ابن قاتل، أي قتله وزوجة، فالابن هنا محجوب. ما نوع الحجب؟ يسمى عند الفقهاء بالحجب بالوصف. ما هو الوصف الذي حجبه؟ القتل، لأنه من موانع الإرث القتل. مات مثلا عن ابن كافر وزوجة، عن ابن كافر ماذا؟ وزوجة، فالابن هنا محجوب لا يرث شيئا. من حجبه؟ الوصف. ما هو الوصف؟ الكفر. مات عن ابن رقيق وزوجة، فالابن هنا ماذا؟ محجوب. من حجبه؟ الوصف. ما هو الوصف؟ الرق. فبالتالي خلاصة أن المراد بالحجب بالوصف ما يتعلق بموانع الإرث، والتي هي ثلاث: القتل والرق واختلاف الدين. واختلاف ماذا؟ الدين. قاعدة: الحجب بالوصف وجوده كعدمه، الحجب بالوصف وجوده كعدمه، الحجب بالوصف وجوده كعدمه. ما معنى ذلك؟ أي أنه لا يؤثر، وجوده ماذا؟ كعدمه. فوجود الابن الكافر لا يؤثر ماذا في الإرث، فلذا الحجب بالوصف وجوده ماذا؟ كعدمه. الآن خرجنا من الحجب بالوصف، ليس هذا هو الذي يبحث في هذا الباب. الذي يبحث في هذا الباب، أي في باب الحجب، هو الحجب بالشخص. الذي يبحث في هذا الباب هو الحجب ماذا؟ بالشخص. وهذا الحجب بالشخص يقسم إلى قسمين باعتبار تأثيره، وهذا الحجب بالشخص يقسم إلى قسمين باعتبار تأثيره. القسم الأول حجب حرمان، القسم الأول حجب حرمان، والقسم الثاني حجب نقصان. القسم الأول حجب حرمان، والقسم الثاني حجب نقصان. القسم الأول حجب حرمان، ما معنى حرمان هو الذي بدأ به المصنف؟ مرت معنا قاعدة أن الأصل أن كل من أدلى بوارث يحجبه ذلك الوارث إلا الإخوة لأم. فالآن الأب يحجب ماذا؟ الجد. الأب يحجب الجد. ما نوع الحجب؟ حرمان. معنى حرمان أي أن الجد لا يأخذ شيئا. الأم تحجب الجدة. ما معنى الحجب هنا؟ حجب حرمان، يعني الجدة لا تأخذ شيئا. الابن يحجب ابن الابن. ما نوع الحجب؟ حرمان. الابن يحجب ماذا؟ الإخوة لأم، جميع الإخوة. ما نوع الحجب؟ حرمان. البنت تحجب الإخوة لأم. ما نوع الحجب؟ حرمان. هذا معنى ماذا؟ حجب حرمان. أما القسم الثاني هو حجب نقصان. أما القسم الثاني ماذا؟ هو حجب نقصان. أما القسم الثاني هو حجب نقصان. هو حجب ماذا؟ نقصان. ما معنى حجب نقصان؟ فلولا، أي لولا الشخص الآخر لأخذ ماذا؟ أعلى ما كتب له. الآن الزوج في الأصل فرضه كم؟ النصف. فلولا الفرع الوارث لأخذ النصف، لكن الفرع الوارث حجبه من النصف إلى الربع. ما نوع الحجب؟ نقصان، أي لم يمنحه بالكلية، لكن ماذا؟ أنقص فرضه. ولذا قبل قليل ماذا قلنا في التعريف؟ منع من قام به سبب الإرث بالكلية، أي حجب حرمان، أو من أوفر حظيه، أو من أوفر ماذا؟ حظيه. حجب النقصان كذلك يقسم إلى قسمين. حجب النقصان يقسم ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول ازدحام، والقسم الثاني نقصان. القسم الأول ازدحام، والقسم الثاني ماذا؟ نقصان. معنى ازدحام أي أنهم يشتركون ماذا؟ في الفرض. لما نقول ازدحام يعني أنهم يشتركون في الفرض. فلولا الاشتراك لأخذ ماذا؟ نصيبا أكبر من النصيب الذي أخذه ماذا؟ بدون اشتراك. ولذا الازدحام قد يكون في فرض، قد يكون الازدحام بين الورثة في فرض. الآن فرق بين من له زوجة ومن له ماذا؟ زوجتان. فالزوجة بمفردها ماذا؟ تأخذ ماذا؟ إما الربع وإما الثمن. الزوجتان أو الثلاث أو الأربع سيزدحمون ماذا؟ في الفرض، يشتركون في الفرض. كذلك بالنسبة للإخوة الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب، الأخت الشقيقة بمفردها كانت ستأخذ ماذا؟ النصف إذا توفرت الشروط. شاركتها أختها فزاحمتها فشاركتها فأصبح نصيبها ماذا مع أختها؟ الثلثان. هذا يسمى ماذا؟ ازدحام. هذا يسمى ماذا؟ ازدحام. ازدحام أين؟ في الفرض. وقد يكون الازدحام في التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. القسم الثاني ازدحام في التعصيب. ازدحام في التعصيب، يعني الآن مات عن ابن، الابن له ماذا؟ جميع المال. مات عن ابن وبنت، فالبنت هنا زاحمت أخاها تعصيبا في التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن فرق بين من يأخذ المال كاملا وبين من يأخذ ماذا؟ سهمين بسهم. هذا يسمى ماذا؟ ازدحام في التعصيب. وقد يكون ماذا؟ ازدحام في العول. ستأتي مسائل العول، ازدحام ماذا؟ في العول. شوف، رجل مات عن امرأة ماتت عن زوج وشقيقتان، زوج وشقيقتان، الزوج كم له؟ النصف. الشقيقتان كم لهما؟ الثلثان. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من ستة. تعول إلى كم؟ تعول إلى سبعة. المسألة من ستة تعول ماذا؟ إلى سبعة. ما الذي حصل؟ تزاحموا في العول. فما معنى العول؟ سننقص نصيبا من النصف للرجل، وننقص نصيبا ماذا؟ من الثلثين للشقيقتين. يعني لو حسبنا بعد ذلك في الحقيقة لن يأخذ النصف كاملا، سينقص ماذا؟ منه، جزء منه. والشقيقتان كذلك لن تأخذ الثلثان، سينقص ماذا؟ نصيب منه. هذا يسمى ازدحام في العول. هذا يسمى ماذا؟ ازدحام في العول. كذلك مات عن زوج أو ماتت عن زوج وشقيقتان وأم. ماتت عن زوج وشقيقتان وأم. ماتت عن زوج وشقيقتان وأم. الزوج كم له؟ النصف. الشقيقتان كم لهما؟ الثلثان. الأم كم لها؟ السدس. أصل مسألة من كم؟ من ستة. ستعود إلى كم؟ تعود إلى كم؟ ثمانية. تعود ماذا؟ إلى ثمانية. فهنا ازدحام في ماذا؟ في العول. سيأتي الكلام على العول في بابه. القسم الثاني كما قلنا حجب نقصان، من حجب النقصان نقصان، وهو بمعنى الانتقال. يعني القسم الأول ازدحام، والقسم الثاني انتقال. قلنا حجب النقصان، عرفنا الحرمان، ثم تكلمنا عن النقصان، وقلنا النقصان يقسم إلى قسمين. القسم الأول ازدحامات، والقسم الثاني انتقالات. والقسم الثاني انتقالات. وهذا القسم الانتقالات يقسم إلى كم من قسم؟ إلى أربعة أقسام. من أراد الضبط يضبط هذه القسمة. احنا قسمنا من أجل ماذا؟ الإعانة على الاستحضار. من ضبط هذه القسمة سيسهل عليه بإذن الله تعالى فهم الباب. قلنا القسم الثاني حجب نقصان، النقصان يقسم إلى قسمين، ازدحامات وانتقالات. الانتقالات تقسم إلى أربعة أقسام. الانتقالات تقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. القسم الأول انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. قلنا الآن الزوج من النصف سينتقل إلى الربع. من النصف سينتقل ماذا؟ إلى الربع. الأم من الثلث تنتقل إلى السدس. تنتقل ماذا؟ إلى السدس. هذا يسمى انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. هو دائما أقل منه، لأن قلنا أصل حجب نقصان. القسم الثاني من فرض إلى تعصيب أقل منه. القسم الثاني من فرض إلى تعصيب أقل منه. شوف البنت كم لها في الأصل؟ النصف. لو وجد لها أخ ستأخذ ماذا؟ سترث تعصيبا، فانتقلت من فرض إلى تعصيب أقل منه. انتقلت من فرض إلى تعصيب أقل منه. كذلك الأخت الشقيقة لها النصف، وجد لها أخ ستنتقل من النصف إلى ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، أقل منه. القسم الثالث من تعصيب إلى فرض أقل منه. القسم الثالث من تعصيب إلى فرض أقل منه. من تعصيب إلى فرض أقل منه. لو مات عن أب فقط وإخوة، من سيأخذ المال؟ الأب كاملا، سيأخذه ماذا؟ تعصيبا. لو وجد الابن فالأب سينتقل من التعصيب إلى الفرض أقل منه، لأنه سيأخذ السدس. نعيد، لو مات عن أب وإخوة، المال سيأخذه الأب لأنه يرث ماذا؟ تعصيبا. كذلك لو وجد الابن فالأب سينتقل من التعصيب إلى ماذا؟ إلى الفرض أقل منه، لأنه سيأخذ فقط السدس. هذا القسم الثالث. القسم الرابع والأخير في باب الانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. القسم الرابع من تعصيب إلى تعصيب ماذا؟ أقل منه. القسم الرابع من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. الآن لو مات عن بنت وأخت شقيقة، لو مات عن بنت وأخت شقيقة، البنت كم لها؟ النصف. الأخت الشقيقة كم لها؟ الباقي تعصيبا. وهذا يسمى العصبة مع الغير. لو وجد الأخ الشقيق تعصيبا للذكر مثل حضره، فانتقلت من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. نعيد، لو مات عن بنت وأخت شقيقة، البنت ستأخذ النصف والأخت الشقيقة سترث ماذا؟ تعصيبا ما بقي. الآن لو أدخل الأخ الشقيق، وجد أخ شقيق، فتصبح المسألة للذكر مثل حظ الأنثيين، عصبة تعصيبا. يعني انتقلت المسألة من عصبة مع الغير إلى العصبة بالغير، وانتقلت من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. هذه هي خلاصة هذا الباب. من ضبط هذه القسمة بإذن الله تعالى يسهل عليه ماذا؟ ضبط الباب. وهذه القسمة تحفظ، هذه القسمة ماذا؟ تحفظ. الآن ذكرنا قبل قليل قاعدة، قلنا أن الحجب بالوصف وجوده ماذا؟ كعدمه. الحجب بالشخص وجوده ليس كعدمه. الحجب ماذا بالشخص وجوده ماذا؟ ليس كعدمه. فقد يحجب ويحجب، فقد يحجب ويحجب. نقول الحجب بالشخص وجوده ليس كعدمه. لماذا؟ قد يحجب أي يمنع ويمنع، يمنع ويمنع. قلنا مثال من؟ الإخوة مع الأب والأم. الآن ما الذي فعله الإخوة؟ الآن الأصل أن الأم كم لها؟ الثلث. الأصل الأم لها ماذا؟ الثلث. إذا وجد إخوة، أي المقصود بالإخوة ماذا؟ أشقاء. أو الإخوة ما الأصل فيهم ماذا؟ الإخوة الأشقاء من أب وأم. فالأب ماذا؟ فالإخوة ما الذي سيفعلونه؟ سيجعلون الأم ترث ماذا؟ السدس. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. حجبوا الأم حجب نقصان، مع هذا الأب حجبهم لا يأخذون شيء. فهم ما الذي فعلوه؟ منعوا ومنعوا. ما الذي حصل؟ منعوا، أي أن الأب منعهم، ومنعوا الأم ماذا؟ ماذا؟ شوف، اجتمع في هذه المسألة حجب حرمان وحجب نقصان. مسألة الأب وإخوة وأم اجتمع فيها حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان أن الأب منع الإخوة، حجب نقصان أن الإخوة أنقصوا نصيب الأم. فاجتمعت في هذه المسألة حجب حرمان وحجب نقصان. هذه هي خلاصة ماذا؟ هذا الباب. الآن نأتي لألفاظ الناظم رحمه الله تعالى. قال: وكل، بعد ما تصورنا تصورا عام سيسهل علينا ماذا تفكيك هذه العبارات بإذن الله. قال: وكل جد بأب ينحجب. الآن نطبق حتى باب التعصيب، عصب بالنفس. الآن جهة الأبوة مقدمة، هنا اجتمع اتحدا في الجهة، لكن اختلف في ماذا؟ في القرب. نفس الجهة، جهة الأبوة، اتحدا في الجهة، لكن اختلف ماذا؟ في القرب. والقاعدة تقول: من أدلى بوارث يحجبه ذلك الوارث إلا الإخوة لأم، لأن الأمة تدلي بهم ويرثون. لأن قبل قائل كما ذكر: الإخوة لأم لا يحجبهم إلا الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، وإلا الأصل والأصل الوارث، أي الأب والجد وإن على. قال: وكل جد بأب ينحجب. يعني الجد، ما نوع الحجب هنا؟ حرمان. ما نوع الحجب هنا؟ حرمان. ما نوع الحجب؟ حرمان. وكل جدة بأم تحجب، يعني الأم الجدة قلنا ترث بشرط واحد، عدم وجود الأم. وهنا المقصود بالجدة من جهتين، جدة لأم وجدة لأب. المقصود هنا بالجدة من جهتين، الجدة لأم والجدة لأب. قال: وكل جدة بأم تحجب، لأن القاعدة: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا أولاد الأم. قال يصحح في سقط، قال: وكل ابن بالابن فاحجبي، سقطت كلمة ابن. وكل ابن ابن، وهذا هو الصحيح حتى في القراءة يظهر: وكل ابن ابن بالابن فاحجبي. يعني ما معنى ذلك؟ أن الابن يحجب ماذا؟ ابن الابن. وكل ابن ابن بالابن فاحجبي، أي أن ابن الابن يمنعه الابن. نفس اللي قلنا قبل قليل ماذا في الأب؟ اتحدت الجهة واختلف ماذا في القرب، فالأقرب يرث، وهذا ما يسمى كما قلنا بالعصبة بالنفس. قال: والأخ والأخت بذين والأبي. المقصود بالأخ مطلقا، سواء كان الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو الأخ لأم، المقصود بالأخ هنا مطلقا، سواء كان الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو الأخ لأم. بذيني، ما المقصود بذيني؟ الابن وابن الابن، يعني يرجع على ما مضى، الابن وابن الابن. والأبي يعني والأب، يعني ما معنى ذلك؟ مات عن ابن وأخ شقيق، المال يأخذه من؟ الابن. مات عن بن، مات عن ابن، مات عن ابن ابن وأخ شقيق، المال يأخذه ابن ابن. مات عن ابن ابن وأخ لأب، المال يأخذه ابن الابن. مات عن ابن ابن أو ابن وأخ لأم، المال يأخذه من؟ الابن أو ابن الابن. والأبي كذلك، الأب يحجب الإخوة مطلقا، الأب يحجب الإخوة الأشقاء، ويحجب الإخوة ماذا؟ لأب، ويحجب الإخوة لأم. الأب يحجب الإخوة مطلقا بالاتفاق، الأب يحجب الإخوة ماذا؟ مطلقا. هو لم يذكر الجد، لأن في الجد ماذا؟ مسألة خلافية بالنسبة للجد مع الإخوة لأب والإخوة لأم، سيأتي بابه. أما الجد كما ذكر بعد ذلك مع الإخوة لأم فهو يحجبهم كذلك مطلقا بلا خلاف. ثم قال وولد الأم، مقصود كلمة ولد تشمل الذكر وتشمل الأنثى، أي الأخ لأم أو الأخت أو الأخت لأم، الأخ لأم أو الأخت لأم. قال وولد الأم ببنت فضلا، ما معنى ذلك؟ الآن البنت تحجب حجب حرمان الإخوة لأم، البنت تحجب ماذا؟ حجب حرمان الإخوة لأم. شوف بخلاف ماذا؟ الأخ الشقيق أو الأخ لأب. الآن لو مات عن بنت وأخ شقيق، البنت ستأخذ النصف والأخ الشقيق الباقي. لو مات عن أخ لأب وبنت، البنت ستأخذ النصف والأخ لأب سيأخذ الباقي، لأن صاحب ماذا؟ تعصيب. لكن لو مات عن بنت وأخ لأم، فالبنت تأخذ فرضا وردا، والأخ لأم لا يأخذ شيئا. قال وولد الأم ببنت فضلة وبنت الابن، يعني كذلك بنت الابن تحجب الإخوة لأم وإن نزلت، يعني مات عن بنت لأم أو بنت ابن، مات عن بنت بنت ابن، بنت الابن وأخت لأم، بنت الابن فرضا وردا، مات عن بنت ابن وماذا؟ وأخ لأم. هل يرث الأخ لأم؟ لا، يحجب حجب حرمان. ذكرنا قبل قليل قاعدة، قلنا الإخوة لأم لا يحجبهم إلا الأصل الوارث وإن على، أو الفرع الوارث وإن نزل. قال وبجد من خلا، أي من مضى ذكره. يعني الآن بالإجماع، بالإجماع الجد يحجب الإخوة لأم، بالإجماع الجد يحجب الإخوة لأم، بالإجماع الجد يحجب الإخوة لأم. لكن هل يحجب الإخوة لأب أو لا؟ مسألة خلافية سيأتي بابها. لكن بالنسبة للأخ لأم بالإجماع، والإخوة لأم بالإجماع الجد يحجبه، هذا بالإجماع. ثم قال وبنت الابن بابنتين تحجب إلا مع ابن ابن لها يعصب. هذه المسألة تسمى ماذا؟ ذكرناها في الدرس السابق. قال شوف تصور المسألة، بنتين، يعني قال وبنت الابن بابنتين، يعني الآن تصور أنت المسألة عندك ماذا؟ بنتان وبنت ابن. الآن تصور المسألة، قال لك وبنت الابن بابنتين تحجب، عندك بنتان مع بنت ابن، البنتان كم لهما؟ الثلثان. وبنت الابن ليس لها شيء، لكن قال إلا مع ابن ابنه، وهذا مسألة تسمى بالأخ المبارك. الأخ المبارك معنى الأخ المبارك لولاه لما ورثت ماذا؟ بنت الابن. هذا يسمى بالأخ المبارك، لولاه لما ورثت بنت الابن. يعني الآن شوف، توفي عن بنتين وبنت ابن، البنتان لهما ماذا؟ الثلثان. بنت الابن ليس لها شيء، لكن لو مات عن بنتان عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، فبنت الابن سترث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لذا سمي هذا الأخ بالأخ المبارك. لولاه كما قلنا، لولاه لما ورثت أخته. وعكس الأخ المبارك عند الفرضيين الأخ المشؤوم، تسمية خاصة بهم، يسمى ماذا؟ بالأخ المشؤوم. معنى المشؤوم لولاه لورثت، بسببه لم ترث. معنى الأخ المشؤوم لولاه لورثت، لكن بسببه ماذا؟ لم ترث. قلنا صورة الأخ المشؤوم، توفيت عن زوج، توفيت ماذا؟ عن زوج، وأخت شقيقة وأخت لأب، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. الزوج كم له؟ النصف. الأخت الشقيقة كم لها؟ النصف. الأخت لأب كم لها؟ السدس، تكملت الثلثين. أصل مسألة من ستة عالت إلى سبعة. نعيد، توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج له النصف، الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها ماذا؟ السدس، تكملت الثلثين. لكن لو ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، فالأخت هنا لأب لا تأخذ ماذا؟ شيء، لأن أصبحت المسألة تعود، لأن أصبحت المسألة عصبة، والمن يرث عصبة ينتظر الباقي، ولا باقي هنا، لأن الزوج سيرث النصف والأخت الشقيقة سترث النصف، انتهى المال. فسمي هذا بالمشؤوم كما سماه أهل هذا الفن، لأنه لولاه لورثت الأخت، بسببه لم ترث الأخت، فكان شؤما عليها، بخلاف الأول كان مباركا عليها حيث بسببه ورثت. لهذا قال وبنت الابن بابنتين تحجب، لأن استغرق ماذا؟ الفضل، بنتان لهم الثلثان، إلا مع ابن ابن لها يعصب، أي مع الأخ المبارك كما قلنا. قال وبشقيقتين أخت لأبي، مفردة عن الأخ المعصب. ما معنى ذلك؟ ماتت الآن عن أخت أو عن أختين شقيقتين وأخت لأب، الأختين كم لهما؟ الثلثان. الأخت لأب هل لها شيء؟ لا، لأن الفرض أخذتا ماذا؟ جميع الفرض. لكن الأخ هنا سمى الأخ المبارك كذلك، بسببه ماذا؟ أخذت أخت لأب تعصيبا، أصبحت المسألة ماذا؟ أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب معصب، وأخ لأب معصب، فالأختان ثلثان والباقي ماذا؟ للأخ وأخته تعصيبا. للذكر مثل حظ الأنثيين. فلولا الأخ هنا لحجبت ماذا؟ الأخت. فهذا كذلك من صور الأخ المبارك، هذه المسألة من صور الأخ المبارك. نعم. الله تعالى باب المشركة، وإن مع الزوج وأم قصر أولاد أم مع شقيق عصر، فاجعله مع أولاد أم شركة واقسم على الجميع ثلث التركة. الآن هذه الآن أفرد المصنف هذه المسألة بماذا؟ بباب مستقل تسمى ماذا؟ المشركة، وتسمى كذلك ماذا؟ المشتركة، وتسمى كذلك الحمارية، وتسمى كذلك اليامية، وتسمى كذلك بالحجرية، وتسمى كذلك هذه المسألة بالحجرية. فائدة في هذا العلم، هناك باب عندهم يسمى ماذا؟ بالملقبات. هناك باب عندهم يسمى ماذا؟ بالملقبات. يسمى ماذا؟ بباب الملقبات. ما معنى ذلك؟ أنه خص أو مسائله خصت بتسمية مستقلة لعدة أسباب. إما أن هذه المسألة لم ترد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت بعده، فحكم فيها الصحابة مثلا واختلفوا، مثل ما مر معنا في العمرية، مثل ما مر معنا في العمريتان، زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، الأم لها ثلث الباقي، سميت بذلك لأن عمر حكم فيها ولم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر الصديق. مثل ما تسمى هناك مسألة عندهم تسمى باليتيمتان، تسمى ماذا؟ باليتيمتان. ما صورة اليتيمة؟ ماتت عن زوج وأخت شقيقة، سمى هذه المسألة باليتيمة، زوج وأخت شقيقة، الزوج لها النصف والأخت الشقيقة لها النصف، يتيمة، سمى هذه المسألة باليتيمة أو اليتيمتان، زوج وأخت الشقيقة، الزوج لها النصف والأخت الشقيقة لها النصف، وانتهت المسألة. وانتهت ماذا؟ المسألة. من الملقبات هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وكنا أشرنا إليها في آخر أو في الدرس الذي مضى معنا من قبل في سنن الدارمي، وقلنا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قضى فيها بقضائين. أولا نتصور المسألة، وهذه المسألة من المسائل المختلف فيها، هذه المسألة من المسائل المختلف فيها. ما هي المسألة؟ زوج وأم وإخوة لأم، لابد أن يكونوا جمعا اثنان فما فوق، زوج وأم، وتستطيع أن تضع بدل الأم جدة، ترث كذلك ماذا فيه، لكن نبقى على الأصل أم وإخوة لأم، وإخوة ماذا؟ أشقاء، أخوان فما فوق، أم، زوج أم، إخوة لأم ذكورا كانوا أو إناثا، وإخوة أشقاء. هذه المسألة عمر يروى عنه أنه قضى فيها بقضائين، قضاء على الأصل. ما هو الأصل؟ أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئا، لأنه لن يبقى لهم شيء. وقضاء آخر يروى عنه وإن اشتهر وإن تكلم كذلك في إسناده، قضاء آخر أنه شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأب، شركهم، فلذا سميت ماذا؟ بالمشركة، شركهم جميعا. الإخوة الأشقاء مع الإخوة ماذا؟ لأم. أعطاهم جميعا كم؟ الثلث. أعطاهم جميعا ماذا؟ الثلث. ولذا سميت هذه المسألة بالمشركة. روى البيهقي والحاكم وغيرهما أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أسقط، وإن كان إسناده ضعيف، الألباني يرى ضعيف، لكن من مسائل مشهورة، أسقط ولد الأبوين. شوف نقطة مهمة، ترى المسألة مسألة المشركة في الإخوة الأشقاء، ليسوا في الإخوة لأب، لأن الإخوة لأب لا تجمعهم ماذا؟ أم. هو شركهم لأن أمهم واحدة، شركهم ماذا؟ لأن أمهم ماذا؟ واحدة. المرأة هذه ماتت عن زوج وأم، وإخوة ماذا؟ لأم، وإخوة أشقاء. الإخوة لأب لا، لأن أمها ماذا؟ أمهم ليست واحدة. واضح؟ ننسى الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء. فعمر رضي الله عنه وأرضاه أسقط ولد الأبوين، المقصود بولد الأبوين أشقاء. فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حمار. لذا سميت هذه المسألة ماذا؟ بالحمارية. هب أن أبانا ماذا؟ حمارا. أليس أمنا واحدة؟ هب أن أبانا هم لم يريدوا ذم أبيهم، كأنهم قالوا هب أن أبانا ليس موجودا، أمنا ماذا؟ واحدة. أن بعضهم قال قد يستشكل كيف وصفوا والدهم بهذا الوصف ولم ينكر عليهم عمر. هم كأنهم قالوا ماذا؟ هب أنه ليس لنا أب. هم أرادوا التعليل، أمنا ماذا؟ لأن في بعض الروايات قالوا هب أن أبانا حجرا في اليم، وإذا سميت باليمية. هب أن أبانا ماذا؟ حجرا في اليم، ليس موجودا. اليم أي البحر معروف أو النهر. فكأن قالوا أن أبا ليس موجودا، أليست أمنا ماذا؟ واحدة. فما الذي فعل في القضاء الثاني؟ شركه. ما الذي فعل في القضاء الثاني ماذا؟ شركه. هذا المسألة على قولين: قول أخذ بقضاء عمر الأول، وقول أخذ بقضاء عمر الثاني. لو جئنا للمصنف، مصنف مذهبه ماذا؟ شافعي. أخذ بأي قول؟ الثاني، شركه. الآن المسألة على قولين. أحمد وأصحاب أبي حنيفة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين، وهذا الذي يروى عن علي وعن ابن مسعود وغيرهم، أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئا، لأن الله جل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، حديث ابن عباس المتفق عليه. أعطينا الإخوة لأم، لم يبقى شيء، فالإخوة الأشقاء ليس لهم شيء. فإذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن توريثهم الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم مخالف أو خروج عن النص. ابن القيم يقول توريثهم أي الإخوة الأشقاء خروج عن النص، لأنه على مذهب أحمد وكذلك المشهور عند الأحناف أن الإخوة الأشقاء لا يرثون. القول الثاني وهو قول الشافعية ومالك وقضاء عمر الثاني، ويروى أن زيد بن ثابت قال به وأن عثمان حكم به، أنهم ماذا؟ يشركون هؤلاء الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في ماذا؟ في الثلث، ذكورا كانوا أو إناث، ولا يجعلون الذكر مثل حق الأنثيين. فخالفوا ماذا؟ قوله جل وعلا: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. قلنا هذه التعصيب فقط في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما الإخوة لأم هم يشتركون في الإخوة لأم، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنهم أصحاب فرض. فهذا أهم هم أصحاب القول الثاني. هذا معنى قول المصنف وإن مع زوج. الآن زوج، ما هي المسألة؟ زوج وأم أو جدة، بدل أم جدة تصب أي تجد أولاد أم. شوف قال أولاد، سواء إخوة أو أخوات، اثنان فما فوق، مع شقيق أي أخ شقيق أو إخوة أشقاء، أي يرث عصبة تعصيبا عصبي، فاجعله من الشقيق مع أولاد أم شركة، شركه واقسم على الجميع ثلثة أو ثلث التركة مع الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. يعني كيف هي صورة المسألة؟ قلنا ماذا صورة المسألة؟ هكذا، هذا قضاء عمر رضي الله عنه وأرضاه الأول، قضاء عمر رضي الله عنه الأول. الآن ما هي المسألة؟ قلنا المسألة زوج أم أخوان فما فوق لأم، سواء ذكورا أم إناثا، نقول إخوة لأم، لأنه أصلا لو كان أخ واحد لا تشكل، لأن الأخ الواحد سيأخذ السدس فيبقى الإخوة الأشقاء، لكن المشكلة لما كانوا إخوة سيشتركون في الثلث ولن يبقى شيء. الإخوة لأم وماذا؟ أخ شقيق أو إخوة أشقاء لأب لا، لأنهم لا يشتركون في الأم، لا يشتركون ماذا؟ في الأم. الآن لو قمنا مثلا بحلها كما هي ظاهر النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. نبدأ بمن؟ الزوج، له كم؟ النصف. الأم كم لها؟ وجود الإخوة لها كم؟ السدس. الإخوة كم لهم؟ الثلث، يشتركون في الثلث. هؤلاء لهم الباقي إن بقي. أصل المسألة جاء الآن، أصل المسألة من كم؟ جاء النصف. احنا عرفنا قاعدة، قلنا نضرب هذا مباشرة في ثلاثة، أو نقول على الأسهل اللي عرفناه، جاء النصف مع المجموعة الثانية، أصل مسألة من ستة، جاء النصف مع المجموعة الثانية، أصل مسألة من ستة، ستة على اثنين ثلاثة، ستة على ستة واحد، ستة على ثلاثة اثنين، اثنين واحد والثلاثة ستة، بقي له شيء؟ لا. عملنا بالنص ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، لم يبقى له شيء فلن يأخذ شيئا. الآن هذا القول من؟ هذا القول قضاء عمر، الأحناف كما هو مشهور، الحنابلة كما هو مشهور، يروى عن علي ابن مسعود ابن تيمية ابن القيم وابن عثيمين وغيرهم من العلماء. هذا القضاء الأول. وننتبه إخوة لأم، لأن لو كان أخ لأم، شوف لو كان أخ لأم، لو كان مثلا أخ لأم سيأخذ مكان السدس. الآن ستة على ستة واحد، سيبقى الأخ الشقيق واحد، فلا بد أن يكون إخوة لأم جمع، لأن لو كان أخ واحد سيأخذ ماذا؟ السدس، والستة على ستة واحد، وسيبقى سام سيأخذه ماذا؟ فلا بد الإخوان يكونوا جمعا، اثنان فما فوق، هذا واضح. الآن قضاء عمر الثاني، قضاء ماذا عمر الثاني؟ قضاء عمر الثاني زوج أم إخوة لأم إخوة أشقاء، الزوج كم له؟ النصف. الأم كم لها؟ السدس. الإخوة لأم يشتركون في الثلث، مع الأخوة الأشقاء، يشتركون في الثلث. يعني الآن ما معنى ذلك؟ الزوج سيكون له ماذا؟ أصل مسألة من ستة، ستة على ستة واحد، عفوا ستة على ستة ثلاثة، ستة على ستة واحد، وهؤلاء سيكون لهم ماذا؟ سيكون كم لهم؟ سهمين، سيشتركون في سهمين. شركه بالطبع على حسب العدد سيكون ماذا؟ تصحيح المسألة يأتي إن شاء الله تعالى في بابه، لكن الأصل شركهم ماذا؟ في سهمين. هذا قضى عمر الثاني، قضى به من؟ الشافعية والمالكية. يروى عن زيد بن ثابت وكذلك عثمان، ومر معنا في سنن الدارمي أن عثمان قضى بقضاء عمر، وإن كان في إسناده كذلك متكلم فيه. هذه المسألة تسمى ماذا؟ بالمشركة. لماذا سميت بذلك؟ لأن عمر في القضاء الثاني شرك هؤلاء في الثلث، شرك هؤلاء في الثلث. ابن القيم يقول تشريكهم خروج عن النص، لأن النص موافق لقضاء عمر الأول، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي لم يبقى، فليس لهم ماذا؟ شيء. الأخوة الأشقاء ضروري يكون بناتهم ذكر. ها؟ ذكر. كيف ذكر؟ الأخوة الأشقاء لو كان كلهم إناث لا تسمى مشاركة. لا. كيف؟ هذا الأخوة الأم لكن أخوات الأشقاء. ذكورا قد تكون، لو كانوا كلهم بنات لا. لو كانوا كلهم بنات لا، لكن لو كانوا ذكور وبنات تسمى. يعني هؤلاء لو كانوا كلهم بنات لا، لأنهم أصحاب فرض. لو كانوا كلهم بنات، لكن لو كانوا ذكور وإناث نعم. على الأقل ذكر. يعني هؤلاء الإخوة الأشقاء يرثون تعصيبا ذكر إذا كانوا ذكورا وإناثا، فهي تلو إذا كانوا ذكورا أو كانوا ما ذكور وإناث. الآن الذين شركوهم قالوا حتى وإن كانوا إناثا لا نعامل ماذا للذكر مثل حظ الأنثيين، نعاملهم كمعاملة ماذا؟ رأس برأس. الإخوة لأم رأس برأس. واضح. هذه هي مسألة ماذا؟ المشركة. ستأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس السابق مسألة كذلك مهمة جدا، ألا وهي مسألة ميراث الجد مع الإخوة. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.